إيه لازم يحرم الحج. الحج يحرم المكان، إذا جاء وقت الحج يحرم المكان الذي هو فيه. خالد نعم إيه نعم، يعني من أراد أن يفعل، لكن هل يجب أن يريد أو لا يجب؟ لا يجب، الفريضة على الفور. أين أرأيت مثل لو قال الوضوء واجب على من يريد الصلاة، هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟ ما يدل. حبيب نعم صحيح لهم نصيب، ولا سيما اللي بيمشي من يوم يدري. طيب بس واحد بسؤال واحد نعم. يصله نعم، إذا وصل الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يصل الإحرام. نعم يا أخي. نعم بدون إحرام يعني ما يجوز يلبسون الثياب. اي والله ما ارى هذا، ارى انهم اذا احرموا التزموا بحكم الله، اذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون الى الله عز وجل انه يمنع يخفف هذا المنع. ما بارك كل حال. نعم لبس القميص حرام، لا يلبس القميص ما هو بشر، لكن يأثمون. دعنا من الدم، لكن يحرم عليه، لأن الدم وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء. ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا فيه يعني نقاش، اولا في ثبوته، والثاني هل له حكم الرفع او لا، لكن الكلام ياثم بالاتفاق. كيف ساعة؟ لكن رابط أبعد من مكة من الجحفة، واستعلم هو عليه، استعلم هذا المكان من زمان. الله نعم نعم يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب أن يغسلها. نعم هذا كلام الفقهاء نفسه، لكن في هذه الحال ربما يقول يعفى عنه لأن الطيب الذي أصابها من طيب مأمور به، وربما يشق على الإنسان أن يتحرز من هذا، ربما يشق عليه. والشيء إذا شق ولم يكن هناك نص بين في تحريمه فإنه يسامح فيه. نعم نعم. المخيط سيأتينا إن شاء الله، إن المخيط هو اللباس المعتاد ما هو الذي بالخياط، وسيأتينا إن هذه العبارة ليست من عبارة الشرع، ما قالها الرسول،